السلام عليكم. اسمع هالقصة العجيبة اللي حصلت في الكويت، ونهاية القصة انت بنفسك راح تعرف وتقارن هالقصة مشابهة لقضية منو المشهورة جدا الآن. اسمع السالفة. عام 2022 في شاب كويتي، وهذا الشاب من أحد العائلات المعروفة في الأعمال الخيرية، يعني عائلة جدا محافظة ومعروفين، والشاب كذلك شاب خلوق محترم مؤدب وفي حال سبيله. في ذاك الوقت كان بادئ في عمل مشروع تجاري بسيط ويشتغل ومعطيه من وقته ومن جهده ومن أمواله، والموضوع يعني بالنسبة له مصيري. في يوم من الأيام عنده مندوب أرسل علشان يستخرج له بعض الأوراق الرسمية اللي تخصه هو طبعا. المهم راح المندوب ويرفضون الجهة أن يعطونا الأوراق، وقالوا له أصلا هذا الشخص اللي أنت جاي موكل عنه وجاي تستخرج له الأوراق مطلوب إلقاء القبض عليه. شنو؟ راح بلغ هذا الشاب، خلونا نسميه عبد الرحمن. قال له يا عمي عبد الرحمن، انت مطلوب وعليك القاء قبض وممنوع استخراج اي اوراق رسمية، واصلا يدورون عليك. شنو؟ على شنو؟ ايش صاير؟ ليش؟ شنو السبب؟ قال والله ما ادري، هذا بعيد كل البعد عن المشاكل والمراكز الشرطة والمخافر والمحاكم، ولا وعليه القاء قبض وسجن. لا لا لا لا، انجن الولد ويطير إلى أحد المحامين، بلغ في الموضوع. قال أنا إلى الآن ما أدري شنو القصة اللي أنا مطلوب عليها، لكن الله يخليك شوف لي أنا مستحيل أدخل السجن حتى لو يوم واحد، مستحيل، يمكن أموت. قال له اهدأ اهدأ، المشاكل ما تنحل بهالطريقة هذه، نحتاج إلى مراجعات، إلى استفسار، إلى عشان نفهم شو الموضوع بالضبط. قال أوكي. راح المحامي وصار يبحث، فعلا عبد الرحمن مطلوب القاء القبض عليه، لكن مصيبته مصيبة، عبد الرحمن أصلا صادر عليه القاء قبض وحبس على ذمة التحقيق وإحالة أوراق القضية للمحاكمة. إذا شنو التهمة؟ أنا أقول لكم التهمة كارثية: حيازة مخدرات، اصطدام وهروب، عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن، والتعاطي أو قيادة المركبة في حالة تعاطي، ولا وهارب بعد. المحامي يعني محتار، لأن كثير تعرفون أنتم من الموكلين كلهم يقولون أنا بريء، وفي منهم اللي يكشف الحقيقة للمحامي علشان يقدر يتصرف، وفي منهم حتى المحامي يكذب عليه. فكان في موقف صعب، لكن هم مضطر أنه يدافع عن هالشخص. ليش أقول لكم أنا دائما دائما في أي تهمة توجه لك انكر؟ ليش؟ علشان تعطي مجال للمحامي إنه يدافع عنك، وربما تكون أنت متوهم أنك أنت فعلا مذنب، يمكن أنت مو مذنب أساسا، فلا تعترف عط الموضوع أو خل الحكم في النهاية لبحث المحامي وكذلك قرار المحكمة، لكن لا تعترف بشيء قبل ما تراجع المحامي. فالمحامي مضطر إنه يكمل القضية، طلع استخرج تقارير القضية من أوراق وتحقيق وكذا، وكلم المحامي الموكل، قال تعال خلينا نتفاهم. راح للولد، ها بشر خير، قال أنت متهم بالمخدرات واصطدام وهروب وعدم امتثال لأوامر رجال الأمن وتعاطي فيها يعني قيادة مركبة في حالة تعاطي. قال مستحيل أقسم بالله، قال صارحني صارحني حتى لو أنت مرتكبها، هذا الكلام بيني وبينك أنا محاميك، الكلام اللي بيننا ما راح يطلع، لكن صارحني بالحقيقة علشان أقدر أشوف لك صرفة يعني أحاول أني أساعدك. قال لا أقسم بالله أن الكلام هذا ما هو صحيح، أكيد في شيء خطأ. هذه نفس سالفة قضية بدر المطيري، شلون انصدم عليها حكم سجن وهو فعلا ما يدري، لكن من يصدقه؟ الناس تحتاج إلى إثباتات. الحلو في موضوع صاحبنا عبد الرحمن اكتشف الموضوع من البداية، بدر مسكين ما اكتشف الموضوع إلا بعد صدور الحكم النهائي، وهنا كانت الصعوبة في اكتشاف براءته. المهم نرجع لعبد الرحمن، عبد الرحمن صار يقطع بنفسه يحاول يثبت حق المحامي علشان يخليه مقتنع فعلا انه بريء. قال المحامي انا راح اسوي اللي علي وزيادة، لا تشيل هم وننتظر موعد الحضور عند الجلسة. قال اوكي. طبعا لا ليلة ليل ولا نهار نهار، ترك شغله ترك كل شيء بحياته وتخبى داخل البيت إلى أن يأتي موعد الجلسة، لكن بشرط اشترط عليه المحامي أنه يحضر معاه أمام القاضي. قال ما عندي مانع، ليش أسلم نفسي وانسجن إلى أن تأتي الجلسة، لا أروح معاك بنفسي للجلسة أمام القاضي علشان على الأقل أقدر أدافع عن نفسي. في هالفترة المحامي صار يقلب في الأوراق يحاول يعرف على أي أساس تم تثبيت التهمة على عبد الرحمن، أصلا شنو الواقع اللي حصلت اللي من خلالها رجل الأمن سجل التقرير. الحادثة الله يسلمكم كانت في منطقة اسمها خيطان في الكويت، والكلام هذا كان يوم السبت بالليل. دورية نجدة يقودها عسكريين اثنين، واحد فيهم وكيل ضابط، في جولة أمنية داخل منطقة خيطان، وينتبهون على سيارة نوع يوكن. هذه السيارة كانت تمشي بعكس الاتجاه في أحد الطرق الممنوعة، يعني معاكسة الطريق، يعني رون سايد أو يسمونه عكس السير. فانتبه قائد الدورية على السيارة فاستوقفها، لما استوقفها اللي كان راكب في السيارة فتح الشباك وبصوت يعني عالي وكأنه غاضب يقول للعسكري ليش موقفني؟ ما كان حتى أصلا منتبه قائد المركبة أنه هو أصلا داخل عكس السير، لكن العسكري شاف شيء ثاني، شاف أن قائد المركبة هذا بحالة غير طبيعية، وبجانبه كذلك فتاة، وهي كذلك بحالة غير طبيعية، يا أنهم سكارى يا أنهم متعاطين. وفوق هذا عكس السير. فقال له انزل انزل انزل من السيارة. هذا خاف على طول ويحط الجير على ريوس ويرجع بسرعة جنونية، ومشى فيها مسافة بعيدة إلى أن اصطدم في حاوية قمامة كبيرة كانت موضوعة في أحد الساحات. هذا سبب بتعطل مركبته. طبعا رجال الأمن على مركب وسياراتهم متجهلة، نزل قائد المركبة والفتاة اللي كانت معاه وهربوا ودخلوا بين المنازل واختفوا عن الأنظار. حاولوا رجال الأمن أن يلحقونهم لكن ما هم عارفين وين راحوا، دخلوا في بيت، دخلوا بين البيوت، ما لحقوا عليهم. ارجعوا للمركبة. الحين وكيل الضابط ما عنده أي بيانات إلا هالمركبة هذه. لما راح ولا بجانب المقعد اللي جنب السائق في كيس نايلون شفاف وكأن فيه يعني مواد غريبة، عرف ان هذه مواد مخدرة، وفعلا اتضح بعد ذلك انها من مادة الهيروين تم مصادرتها. وكانت موضوعة كذلك في السيارة أوراق عبارة عن صورة للبطاقة المدنية لعبد الرحمن اللي هو يقود المركبة، وكذلك صورة بطاقة مدنية للفتاة اللي كانت موجودة في السيارة وهربت، وعقد زواج يؤكد ان عبد الرحمن متزوج هذه المرأة، ووصل لإيجار احد الشقق. على طول هذا العسكري اخذ البيانات وفعلا اتضحت ان المركبة باسم الفتاة، لقوا فيها دفتر السيارة فسجلوا ان حصل كذا كذا كذا، وان هرب اللي كان يقود السيارة بجانب الفتاة، والمركبة باسم فلان الفلاني، واللي كان يقود المركبة عبد الرحمن فلان الفلاني، مع المخدرات مع كل شيء. حالوهم للنيابة اصدروا امر بإلقاء القبض على عبد الرحمن وعلى الفتاة اللي كانت بجانبه، وإحالة اوراق القضية طبعا بعد ما تم رفع المضبوطات والتأكد أنها مخدرات وكذا، وراحت القضية للمحكمة، والآن يدورون على عبد الرحمن وعلى الفتاة اللي معها. المحامي قرأ اسم الفتاة اللي كانت مع عبد الرحمن، اتصل عليه قال عبد الرحمن أنت متهم أنك كنت في سيارة وتعاطى وكانت بجانبك فتاة. قال له يا ابن الحلال أنا ما كنت طالع ولا أعرف ولا تعاطى ولا كذا. قال له ماشي، في فتاة اسمها كذا كذا كذا كانت موجودة مع هذا اللي اسمه عبد الرحمن اللي كان في السيارة، مو أنت، خلينا نقول إنه مو أنت، لكن الفتاة اسمها كذا كذا، تعرفها؟ قال لي أعرفها. قال له متأكد؟ قال له شون، هذه طليقتي. قال له شنو؟ قال له هذه طليقتي وأنا منفصل عنها من زمان وكذا. قال اعثروا على عقد زواج باسمك وباسم فلانة. قال صح، هذا عقد الزواج القديم اللي قبل لا أطلقها. وانتم عارفين لما واحد يطلق المحكمة ما تطلب منك عقد الزواج القديم تقولك جيبه، لا، يبقى صورة عند الزوجة وصورة عند الزوج يعني. قال صح، هذا عقد زواج صحيح. قالوا في موجود كذلك بطاقتها فلان الفلاني. قال صح، قال في صورة لبطاقتك أنت عبد الرحمن فلان الفلان. قال شنو متأكد؟ قال اي نعم. جاب الصورة هذه البطاقة حق عبد الرحمن. عبد الرحمن اول ما شاف الصورة، لان صورة ما هي اصلية، قال بس انا الحين فهمت وش اللي صاير، هذا مزور بطاقتي المدنية هذا الشخص، لان الصورة اللي موجودة على بطاقتي ما هي لي، او ممكن اي واحد لو يشوف الصورة ما يقدر يثبت، يعني ما يقدر يعرف اذا في فرق، لانها مجرد صورة ما هي ملونة وكذا، ممكن التصوير يكون سيء كذلك. لكن كذلك اللي يثبت صحة كلام عبد الرحمن يقول هذه صورة البطاقة للبطاقة القديمة، واكبر دليل على انهم مزورينها تاريخ انتهاء البطاقة هذا تم تعديله. يعني شخص كان عنده صورة بطاقة عبد الرحمن القديمة، وعلشان يستغلها حط عليها صورة وعدل تاريخ الانتهاء لأنها منتهي أساسا، وعبد الرحمن يملك بطاقة مدنية جديدة، جاب البطاقة المدنية الجديدة، ولا فعلا عبد الرحمن كلامه صحيح 100%. هني فهم المحامي أن عبد الرحمن ضحية لشخص مزور بطاقته. لكن كيف صارت؟ أنا أقول لكم شنو السيناريو الآن اللي توصل له هالمحامي الذكي بصراحة، أن طليقة عبد الرحمن امرأة سيئة، وهذا أساسا سبب الطلاق اللي حصل بينه، ولكن قاطع علاقته فيها وما لها شغل، هذه تعرف لها واحد، وهذا الشخص اللي هي تعرفه يتعاطون مع بعض ويطلعون مع بعض، البنت من دمرة، لكن علشان يستأجرون شقة أو يروحون لفندق أو كذا، النظام عندنا في الكويت لازم وجود عقد زواج، أعتقد الفترة الأخيرة قالوا لا ممكن أن تم تعديل هذا القانون، لكن أنا ما شفت شيء رسمي، لكن حقيقة الأمر أن ممنوع أحد يأجر أي شخص إلا بوجود عقد زواج، يعني يثبت أن هذه زوجته، واحد ويا صديقته وكذا هذا الكلام ما يمشي. لذلك هذول كانوا محتاجين أن يشوفوا لهم مكان يسهرون فيه ويتعاطون وكذا، فهي طلعت بالفكرة اللي عندها، عندها صورة من عقد الزواج القديم اللي بينها وبين طليقها عبد الرحمن، وعندها كذلك صورة بطاقتها المدنية القديمة لكنها منتهية، أخذها عشيقها صورة البطاقة وحط عليها صورته وعدل التاريخ تاريخ الانتهاء، بذلك أصبح العشيق بالأوراق كأنه هو زوج هذه الفتاة، وأثناء ذهابهم للشقة في منطقة خيطان دخلوا في طريق عكس السير، وشافهم رجل الأمن انتبه عليهم يعني، ولما هربوا بعد ما رجع قائد المركب سيارته بسرعة واصطدم في حاوية قمامة وتركوا السيارة وهربوا، اكتشفوا رجال الأمن وجود المخدرات واعثروا على الأوراق اللي هو عقد الزواج مع صور البطاقة المدنية وكذا، وتم تسجيل القضية بناء عن الأوراق. هني الخطأ اللي صاير، مثل سالفة بدر المطيري بالضبط، بدر المطيري هذاك أخذ جوازه وحط عليه صورته، ولما ارتكب الجريمة ترك الجواز في مكان أو موقع الجريمة، لذلك تم اتهام بدر. يعني في معضلة، في مشكلة قانونية، والثغرة اللي يجب حلها اللي هي هذه، إنه ما يتم تسجيل القضية أو التأكيد تسجيل القضية إلا بعد معرفة وتأكيد 100% أن المتهم هو صاحب الأوراق هذه. ترى على فكرة في الدول الأوروبية ما يسجلون بناء على الأوراق القضية، لا، الشخص لما يمسكونه على طول يصورونه ويبصمونه ويتأكدون من بياناته، وبعد ما يستوفي كل البيانات الشخصية مالته هني يتم توجيه له التهمة. هني للأسف يعني أقصد هني أو أكثر من دولة عربية هذا النظام متبع، نظام قديم يعني، أنه يكتب تقريره رجل الأمن. والمصيبة شنو؟ رجل الأمن لما جابوه هو نفسه وكيل ضابط اسألوه في التحقيق بعد ما تدخل المحامي وقال يا جماعة يا حضرة القاضي، هذا في أول جلسة وعبد الرحمن كان موجود، القاضي على طول سرد الوقع وقال أنت هربت وكذا، قال يا حضرة القاضي هذه التهم اللي الآن موجهة لموكلي ما له علاقة فيها، والشخص اللي أمامكم الآن صورته موجودة في البطاقة المدنية هذا يختلف كليا عن موكلي. موكلي إنسان ما له علاقة لا بالمخدرات ولا في الأمور هذه أبدا، وإحنا نتهم طليقة عبد الرحمن بأن هي اللي كانت تمتلك الأوراق القديمة، وأكيد هي اللي زورته، والدليل على أنها هي اللي كانت تقود المركبة. جاء عندهم سؤال، وهذا السؤال وجهوه النيابة لعبد الرحمن عشان بيتأكدون من صحة كلامه، يمكن الآن هذا كذلك فيلم يقول لا مو أنا وفي شخص ثاني. قالوا له زين، اليوم الفلاني اللي حصلت فيه الواقعة كانت تقريبا الساعة 8 بالليل 9 تقريبا، وين كنت؟ من حسن حظه قال أنا كنت في مكتبي في إحدى المجمعات التجارية في الكويت، وكان معاي والدي. قالوا لا لا أنت تبي أبوك يشهد لك أكيد. قال لا انتظروا شوي، كان معاي والدي وأنا كنت متواجد كمصور للمشروع، صورت والدي وصورت المشروع والمكتب وصورت كثير شغلات، والدليل أنه موجود كل هالفيديوهات والتصوير موجود وأنا ظاهر فيها، وكذلك مؤرخة ومكتوب فيها التوقيت اللي كنت فيه، ويعني في شهود أكثر من شخص موجودين في المجمع يعرفوني وعارفيني أنا كنت موجود من الظهر لحد آخر الليل، يعني بعد ما انتهت الواقعة وهربوا المجرمين وصارت القضية وأنا لسه موجود في المجمع في الكويت. فعلا جابوا أكثر من شاهد، والصور والفيديوهات أثبتت أن عبد الرحمن في نفس هذا الوقت أصلا ما كان موجود في خيطان، موجود في الكويت في مقر عمله، وتثبت أبراج الاتصالات اللي كان يقوم فيها وهو في مكتبه. هني تأكدوا أنه فعلا في واحد ينتحل شخصية عبد الرحمن. شلون تأكدوا؟ خلاص يكون تأكد. طبعا القاضي على طول بعد ما أثبتوا له أن التهم هذه ما هي متعلقة في عبد الرحمن طلب إعادة ملف التحقيق إلى النيابة وإعادة التحريات والقاء القبض على طليقة عبد الرحمن للتحقيق، وهذا اللي صار. لكن عبد الرحمن بما أنه في قضية موجهة له ما يتم الإفراج عنه إلا بعد التأكد، لذلك تم احتجازه وهو كان راضي يقول احجزوني يوم يومين بس على الأقل أنتم عارفين موضوعي. قالوا لا انتظر خلينا بس نتأكد من صحة أقوالك، احجزوا. راحت القضية رجعت مرة ثانية للنيابة، تم إلقاء القبض على طليقة عبد الرحمن، وهذيك بطت الجربة قالت فعلا اللي كان معاي فلان الفلاني، وأنا اللي عطيته الأوراق وسوينا كذا سوينا كذا. ألقوا القبض عليه بعد ما عرفوا شخصيته واعترف بالوقع كلها، وهني تم الإفراج عن عبد الرحمن وراحت قضية جديدة، صارت الحين في قضية جديدة. طبعا بعدين أنا سألت أن المتهمين اللي هي طليقة عبد الرحمن وعشيقها بعد ما بدأوا يحققوا معاهم غيروا أقوالهم وانكروا وصاروا يشككون في الأدلة وكذا، والقضية يعني خذت مجراها. لكن المهم أن عبد الرحمن استطاع أن ينقذ حياته في الوقت المناسب، ولا لو صادر عليه حكم تعاطي وحيازة مخدرات هروين وعدم انصياع لأوامر رجال الأمن وهروب واصطدام، يعني بياخذ له 6-7 سنوات وهو يضحك. لكن الله اللي نجاه. هذه صراحة تؤكد أن ما حصل مع بدر المطيري من الممكن يحصل لأي شخص. ليش مستغرب؟ وأنا والله سمعت كثير يعني من الانتقادات في موضوع قصة بدر، في بعضهم يشكك. يعني أنا مستغرب إنه ليش، يعني ليش مستغرب أنت؟ ترى مثل القضايا كثيرة وممكن إنها حصلت، ويا مناس دخلت السجن مظاليم حول العالم أنا أتكلم ولا حد يدري عنهم، بمجرد إنه كان في خطأ غير مقصود. يعني اللي صار مع بدر واللي صار مع عبد الرحمن ما هو مقصود من قبل الأجهزة الأمنية، لكن هم يمشون على الإثباتات والوقائع والأدلة، وأنت اللي لازم تثبت براءتك. عبد الرحمن قدر يفلت، لكن بدر مسكين ما قدر يكتشف وين الخلل في موضوع الاتهام إلا بعد ما تم الإفراج عنه، بعد 7 أشهر أو 8 أشهر من احتجازه اكتشفنا الجواز اللي كانوا حاطين عندهم بالمحفوظات يبي يسلمونه وهو طالع من السجن. يعني قالوا له خذ جوازك، شاف الجواز ولا عليها صورة شخص آخر، هني فهم ان في شخص كان منتحل هويته. والدرس اللي لازم احنا كلنا ناخذ احتياطاتنا فيه، لا تستهين لما تفقد بطاقة مدنية أو هوية شخصية أو جوازك للسفر أو حتى لوحة السيارة. وهذه مصيبة، مصيبة ومن الكوارث اللي دائما تحصل، أنك تفقد لوحة السيارة ويستخدمها شخص حقير في ارتكاب الجرائم، وتعال اثبت أنه مو أنت اللي مرتكب فيها الجرائم، ولا أنت ما أخذ لك كم شهر في السجن تهوس. هذا إذا ما خذيتها ولبست التهمة. أي وقت تفقد أي إثبات رسمي يجب أنك تتوجه على طول لأقرب مركز شرطة وتبلغ، وتأخذ معاك الورقة اللي تثبت أنك بلغت، تحمي نفسك وتحمي أولادك وتحمي أسرتك، وانقل هالنصيحة لأي شخص تشوفه يعني ماخذ الدنيا سهالات، كل شيء عنده عادي، لين يطيح له مصيبة ويبدأ يلوم الناس إنه ليش ما حد ساعده وليش ما حد وقف معاه وكذا. أنت خلك حريص وفكنا من البهذلة، لأن والله ضعاف النفوس يدورون الفرصة علشان يستغلونها. ما همهم أنت تضيع بالسجن، ما همهم أنت تدمر حياتك، أهم شيء أنهم يعيشون ويرتكبون جرائم وما حد يصيدهم. الله يحفظكم. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.